فيرجع كأنه في السهو مولود. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يربط ولم يكسر رجع كيوم ولدته أمه. فشرط في القبول شرطين: عدم الفسق وهو المعاصي قولا وفعلا، والرفث الجماع ودواعيه، وثالثها أنه نوع من الجهاد في سبيل الله لما فيه من المشقة والتحمل وبذل الجهد والطاقة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. والرابع من الفضائل والمنافع أن منازله وجزاءه أعلى الغرف والمنازل. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وخامسا أنه يهدم ما كان قبله من الذنوب. فعند مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله. والمبرور أيها الأخ المسرور ما كان فيه إخلاص لله، ولا رياء ولا مدح، ونفقته حلال صوابا على سنة رسول الله، بعيدا صاحبه من المعاصي والآثام، يصحب ذلك حسن الخلق ودين الجارح والتواضع والصبر والبذل والخدمة. والثالث من الفضائل وجميل الخير والفواضل أنه سبب لفتح الأرزاق وكثرة الخيرات ونماء المال. وعند أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الدين خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. والسابع ما أودعه الله من الحكم والمنافع ليشهدوا منافع لهم، وهذه المنافع شاملة للدنيا والآخرة، دينية ودنيوية، حسية ومعنوية. وثامنا أن فيه يوم أكثر ما يعتق الله فيه من النار في ذلك اليوم، وهو يوم عرفة. فعن عائشة مرفوعا عند مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبيدا من النار، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ فكفى بهذا الحديث شرفا وفضلا، والمولى يباهي بأهل الموت في أهل السماء. هذا وفي الحج فضائل متعددة وأجور متفاوتة وحسنات متدفقة، كفضل الصلاة عن 100,000 صلاة، وفضل الطواف وتقبيل ومسح الحجر الأسود ومسح الركن اليماني، وفضل النفقة فيه، وفضل التلبية، وفضل العج والسك. أبعد سماع هذه الفضائل يتقاعس المسلم ويتكاسل، فأين الهمة العالية إلى المنازل السامية؟ فهنيئا لمن أكرمه الله، وهنيئا لمن بادر وسارع فغفر الله ذنبه وستر عيبه وتجاوز عنه وقبل منه وعفى عنه كيوم ولدته أمه، ورفع الله منزلته وأعلى درجته.

وسارعوا بإعانة أبنائكم وبناتكم وزوجاتكم لأداء هذه الفريضة العظيمة. فبعض الآباء يقف حجر عثرة في طريق أبنائه وبناته وزوجاته، فلا هو حججهم وأعانهم ولا هو تركهم يذهبون، فليأمر بالجلوس ويسوفهم فليأمر بالجلوس ويسوفهم ويثبطهم. فلا أقل من التشجيع بالكلمة الطيبة: أيها الأب الشفيق الحنون، فهذا الحج فرضه وفضله وشرطه، وفي جمعة القادمة التشريف إلى البيت العتيق، والله ولي التوفيق. هذا وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح لنا النية والذرية واجعلنا من خير البرية. اللهم ارزقنا رزقا لا مشقة فيه ولا كلبة، موافقا على الكتاب والسنة، وليس لأحد فيه منة يا ذا الفضل والجود والكرم والمنة. اللهم آمنا في ديننا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعلنا وإياه وإياهم من أولي النهى ومن أهل البر والتقوى. اللهم من أراد أمننا وبلادنا وعقيدتنا وولاتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ إليك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا، ويسر أمورنا، واستر عوراتنا، وآمنا في دورنا وأوطاننا، واقض ديوننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع شملهم على الهدى والدين يا رب العالمين. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم أحينا في عافية، وأمتنا في عافية، واحشرنا في عافية، وأدخلنا الجنة في عافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا ذا الجلال والإكرام. ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل محمد، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.